القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. لا عيوننا على كلمة صباح وتتلقى القلوب صفيرة على بسمة صباح لا عيوننا على كلمة صباح وتتلقى القلوب صفيرة على بسمة صباح تبوس الشمس بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على كل أم وكل امرأة مصرية على أرض مصر، صباح الخير على الأسرة المصرية. المرأة المصرية هي الإكسير النجاح، هي الدعم والمساند دايما لأسرتها، هي نهر العطاء والتفاني والتضحية. كل أم في مصر بتحب أنها تكون بتهتم بأسرتها، بتهتم ببيتها، بتهتم بأولادها وبناتها. بوجه رسالة إلى كل امرأة ريفية على أرض مصر، وخاصة المرأة الريفية داخل محافظة بني سويف. إحنا في محافظة بني سويف كمجلس قومي للمرأة بنحارب الزواج المبكر، مش عايزين ان البنات تتجوز في سن بدري، مش عايزين ان البنات نستعجل عليها. نعلم بناتنا ونهتم بيهم ونهتم بصحتهم ونخليهم يعيشوا سنهم ويعيشوا حياتهم، وبعد كده هيجي الوقت المناسب اللي هتتجوز فيه وتبقى مسؤولة عن بيت وأسرة. هي لسه ما عندهاش تحمل مسؤولية، هي لسه مش فاهمة يعني ايه أسرة. نعلمها ونخليها تعرف يعني ايه أسرة، ويعني ايه ان هي تحترم زوجها، ويعني ايه يبقى عندها بيت واولاد وأسرة وعيلة. ودي مهمة الأم اللي دايما بتسعى لان يكون ولادها افضل واحسن منها. انت بتستعجلي وعايزه تجوزي بنتك وعايزه ان انت تفرحي بيها وتسطريها، كل البنات هيجي الوقت المناسب اللي هنفرح بيهم ونسطرهم. احنا كمان مش عايزينك تثقلي على نفسك، ومش عايزينك انك انت كتير جدا من الامهات هي اللي بتدير البيوت وهي اللي بتكون مسؤوله عن اسرتها، بتضحي من اجل اولادها ومن اجل ان هي تجهيز بناتها، بتدي نفسها وبتوصل لمراحل كتير جدا ان هي ما بتبقاش عندها القدرة على انها تسدد الديون اللي عليها دي، وطبعا بتحصل لها مشكلة بعد كده. ومقابل ان هي توفر لبنتها ولأسرتها او لبناتها الجهاز المناسب عشان تبقى زي فلان او زي علان من قرايبهم، مش هو ده اللي هيخلي بنتك ليها قيمة، مش هو ده اللي هيعلي من قيمتها قدام اهل جوزها وقدام بيتها وقدام جوزها. لا، تربيتها واخلاقها وحفاظها على أسرتها وازاي ان هي تتحمل مسؤولية أسرتها هو ده اللي هيعلي من قيمتها ويعلي من مكانتها داخل أسرتها. رسالة لكل مرأة ريفية، رسالة لكل أم مصرية، خدي بالك من نفسك ومن أولادك ومن صحتك. نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بني سويف. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج نسرين لطفي. ايه الجمال ده كله، اناقه وشياكه، السفريه بصراحه خلتك حلوتي قوي يا غاده. ميرسي عفاف يا حبيبتي، ميرسي، ده انت اللي فيهم، كلنا واحد. مش دايما، اصل في ناس اتغيرت. مش هنا، مش في عيله مرزوق. لا هنا وفي عيله مرزوق. ليه كده بس يا غاده؟ انا شايفه الدنيا حلوه قوي. اصلك طيبه يا عفاف. هي السفريه دي غيرتك ولا ايه؟ ليه يعني؟ اوعي تعملي زيهم وتقولي غادة طبعة جديدة. انت عارفاني ان انا صريحة. عايزة تقولي ايه؟ انت كأنك شايلة من مها. مها بقت معقدة وبتكرهني. انا قلت كده لابو دوني. استحالة. بس ده حاصل، حاصل بالفعل. هي ليه بتتغاظ اني سافرت لعيالنا في نيوجيرسي؟ ليه؟ ما هي غادة بنت عمتك سميرة مرزوق، واخلاق العيلة ما يصحش تتغير. مش هنروح نسلم على مدام غادة يا هيثم؟ هنروح يا هديل ان شاء الله، بس يعني. بس يعني ايه؟ اصل انا بصراحة مش عاجبني وضعهم خالص. هم مين؟ مدام غادة ومدام مها. وضع ايه اللي مش عاجبك؟ مها بنت سميرة مرزوق وغادة بنت سامي مرزوق. ما شاء الله عليك. الله الله الله، ايه ده يا هديل ده كله؟ انا دارسه العيله كويس. قولي ايه الوضع بقى اللي مش عاجبك؟ استمرار وجود شادي في الغربه تعب اعصاب مدامها. ده صحيح، وانا ملاحظه كده. وارتياح غاده لوجود بنتها هي وشادي في الغربه وتشجيعها ليهم عشان ما يرجعوش خلى ام شادي تتعقد من ام نرمين. وابو دنيا واحمد سامي مرزوق اللي بيحلوا كل المشاكل مش لاقيين حل في مشكله الامهات الحموات. تمام يا هديل، هو كده بالظبط. برضو انا عايزه اسلم على مدام غاده. حاضر، خلاص نروح لها يا ستي، امرنا لله. يا ترى غاده اخبارها ايه يا فوفه؟ الحمد لله زي الفل يا مسرات. انا لسه ما شفتهاش. قولي لي ما تشوفيش وحش. ليه كده بس يا مسرات؟ أصل سامع انها اتغيرت، خلوها طبعة جديدة. الله، ايه حكاية الطبعة الجديدة اللي انتوا عمالين تقولوها اليومين دول؟ عيب كده يا مسرات. عيب؟ ويا مش عيب تقول ان احمد مرات البواب، ان هي حاجة واحنا كلنا حاجة تانية. انت بتاخدي بكلام نحمده؟ لا، كلام غادة بنت الحسب والنسب. وهي فعلا بنت الحسب والنسب، حفيدة مرزوق افندي. بس غادة كده بتسيء لعيلة مرزوق. كل ده عشان اختلافهم هي ومها على شادي ونرمين يستمروا في الخارج ولا يرجعوا. ايوه، ومها عايزة ابنها يرجع، لكن غادة بقى اللي راجع من هناك ببرنيت على راسها عايزاهم يفضلوا هناك طالما مبسوطين. لا يا حبيبتي، غادة بترسم انها تاخد اشرف ويروحوا يعيشوا هناك. مش معقول يا مسرات. ده اللي غادة ناوية عليه. اخلاقها اتغيرت وتسيء لعيلة مرزوق، وهقول لها في وشها. عزيزتي المستمعة، وبالفن نرتقي، وهذا اللقاء مع منى خليل. وبالفن نرتقي، ومعي ومعكم دكتورة حنان رادي، دكتوراه في التربية الفنية جامعة حلوان. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا فندم. وكتير من ولادنا خلاص في أجازة، فعايزين نقول لهم ازاي تستثمروا هذه الإجازة، وازاي تشغلوا وقت فراغكم في عمل مفيد وممتع في نفس الوقت. هو احنا لازم الإجازة ننظمها، لازم نعلمهم ينظموا وقتهم، لازم لما الوقت يكون منظم هستفيد وهنبسط في نفس الوقت، ومش كل شوية هيحس بالملل واقول لماما انا زهقان انا زهقان. لو انا استثمرت صح لازم هيكون في وقت بساعد فيه ماما، ولازم هيكون عندي وقت بعمل فيه هوايتي، سواء كانت رياضة أو رسم أو موسيقى أو أي هواية أنا بحبها. وبعد كده لازم ههتم بالصلوات وقراءة القرآن وتنمية مهاراتي بقى كلها. لازم الأهالي يكتشفوا مهارة ولادهم، يعرفوا هو ماهر في إيه، ويحاولوا أنهم يحطوه على بداية الطريق، ويبدأوا أنهم يبلوروا المهارة دي بإيه؟ بكثرة التدريب. والله يا دكتورة حنان، لو الأسر فعلا مشيت على كده مش هيلاقوا حتى الأولاد وقت إن هم يفكروا في أي حاجة تضرهم، يعني هيبقى يومهم مشغول باستمرار. أكيد، لكن لما يكون الواحد وقته كله مشغول بحاجات مفيدة وممتعة في نفس الوقت مش هنلاقي وقت فراغ يغلطوا فيه ويضربوا بعض فيه. الولاد ده يقعدوا يتشكشوا مع بعض على اساس ان هم مش لاقيين حاجه يعملوها. لا، والصوت بقى والحر والزهقان والملل ومش عارف اعمل ايه. لا، احنا نقدر، وده بقى فعلا دور الام الذكيه، ان هي تعمل هذا الجدول. انا هسميه جدول زي جدول المدرسه بالظبط. من الساعه كذا للساعه كذا احنا عندنا مثلا ترفيه، ومن الساعه كذا للساعه كذا هنقرا شويه، نقرا مش نمسك الموبايل. انا يعني فرصه بقى مع حضرتك نأكد على موضوع القراءة يا دكتورة حنين. أيوة صح، القراءة دي مهمة جدا جدا، ويعني أي حاجة ابني هيسألني عليها

يعني بيكمل متابعة الطفل مع الطبيب لحد يمكن 16 سنة، وبيعاد تقييمه مرة تانية هل هو كمل بقى هيكمل كروماتويد ولا لا. لو كمل كروماتويد يبقى لازم المتابعة تبقى متابعة مستديمة، وتبقى متابعة مع الطبيب المتخصص، لأنه الطفل ده يحتاج إلى أنه يتابع باستمرار وياخد علاج باستمرار كويس. وده أمر يعني في منتهى الأهمية، إنه الأطفال دول، لأنه طبعا إهمال العلاج وإهمال المتابعة يؤدي إلى مش بس تآكل في المفاصل، وكمان تشوه فيها في سن الأطفال. ودول إذا كنا بنقول الروماتويد للكبير محتاج متابعة أساسية ومهمة، بالنسبة للأطفال أكثر احتياجا للمتابعة وأكثر احتياجا لأن احنا نشخص تشخيص مظبوط وندي العلاج باستمرار وبانتظام، وننتقل من طريقة علاج لطريقة علاج أخرى لحد ما نوصل لأحسن طريقة علاج للطفل. علشان الطفل بالنسبة له العمر قدامه يعني، والمفاصل دي لازم نحاول حمايتها لأن هي اللي بتشيله العمر كله. والآن مع المستشار القانوني للبرنامج، أداء تنفيذي نادر نور الدين، وفاء السيد، لبنى الشيخ، حاتم محسن، ماجد صفوت، مي الهندي، والأطفال حمزة ممدوح، محمد ممدوح، آية خالد. معالجة درامية أحمد السيد. المستشار القانوني للبرنامج إخراج نسرين لطفي. بص يا محمود، كده كتير قوي يا ابني. هو ايه اللي كتير بس يا حماتي؟ في ايه يا ماما؟ استني بس يا تهاني، ايه اللي مزعلك بس يا حماتي؟ قوليلي. بص يا ابني، انت بقالك 3 سنين خاطب تهاني وما تقدمناش خطوة واحدة. وهو محمود مقصر في ايه بس يا ماما؟ محمود كان متفق على 2 بس للخطوبة، لكن ادينا داخلين على 4 ولسه ما جابش الشقة. ان شاء الله ان شاء الله يا حماتي، السنة دي بإذن الله مش هتخلص إلا أنا وتهاني هنكون متجوزين. انت جبت الشقة؟ الأسبوع ده ان شاء الله ان شاء الله رايح أشوف شقة في التجمع، وان شاء الله هشتريها على طول. أفلح إن صدق. بعد إذنكم أروح ألحق المغرب. بقولك إيه، قولي لأمك خف عليا شوية تهاني. ها ماما معذورة يا محمود، بنت خالتي اتخطبت بعديها بسنة واتجوزت وخلفت من شهر. هو أنا يعني مش عايزة اتجوز ولا إيه؟ ده انت حلم العمر بتاعي يا تهاني. مالك يا ابو حنفي شايل طاجن ستك ليه؟ حماتك برضو؟ ها مش ساكتة يا عزت، مش ساكتة، كل ما تشوف وشي تبستفني بالكلام. في مقاول في فيصل بيبني عمارة وبيبيع الشقة بحوالي 300,000، ما تروح تشوفها يا أخي. 300,000 كاش ولا قسط؟ أنا مش عارف بصراحة، روح قابله وشوف نظامه إيه. يا رجالة حرام عليكم الأسمنت اللي مرمي على الأرض ده، هو مال سايب؟ ما تستوي إلا شوية. السلام عليكم معلم عطوة. ألاقي عند حضرتك شقة للبيع؟ لا معلش يا أستاذ، والله آخر شقة لسه بايعها لابن مأمور لسه. أنا عارف، أنا عارف إن حظي وحش، معلش عطلت حضرتك. السلام عليكم. لحظة واحدة يا أستاذ. واضح كده إن جوازتك متعطلة على الشقة. وحماتي بصراحة ناوية على فشكلة الجوازة. أنا والله يا أستاذ ما خلصنيش، أنا عندي شباب زيك برضه. بص أخويا، في شقة كنت شايلها لابني، يوم حلال عليك. يا محمود انت متجوز بقالك سنة، ده ما دخلتش الغاز ليه؟ شكلك محتاج فلوس. والله يا عزة الفلوس موجودة، بس العمارة مش مترخصة ومش عارف ادخل الغاز. وايه اللي وقعك في العمارة اللي من غير رخصة دي؟ دي مشاكلها كتير. سألي جوزك يا ليلى، هو اللي شار عليا بيها. وانا مالي بقى يا اخويا، هو صاحبها كان قريبي ولا قريبي؟ انا قلت لك روح شوف شقه هناك وانت اللي عجبتك. هو انا يا اخويا يعني كنت لاقي؟ المهم الراجل صاحب العماره اختفى فص ملح وداب. وانت عايز منه ايه تاني؟ هو احنا طايلينه؟ كل مرافق العماره بايظه والاسانسير بايظ، ما فيهاش حاجه سليمه. ربنا يكون في عونك، ده انت ساكن في الدور 13، ربنا معاك. يعني لما بتطلبه ما بيردش؟ تليفونه مغلق على طول، ومحدش من جيراننا عارف يوصله عشان يدفع التصالح في مخالفات البنى. وبعدين يا محمود هنعمل ايه؟ كل اللي كان حيلتنا راح في تمن وتشطيب الشقة. مش عارف، ومبلغ التصالح كبير جدا وفوق مقدرتي كمان. يا ريت الاقي حد يقولي مين المسؤول، مين المسؤول عن سداد قيمة التصالح؟ ولو صاحب العمارة هرب برا البلد مين اللي هيدفع؟ صباح الخير مستمعي مستشارك القانون. حل مشكلتنا النهاردة الخاص بدفع غرامة التصالح اللي في الأصل بيكون صاحب العقار، لكن صاحب العقار المختفي اللي مش موجود بيقدروا ان يتجمعوا الملاك ويسددوا الغرامة بتاع التصالح، وده حلهم الوحيد الآن. كانت معكم تغريد شمس المحامية، رئيس جمعية رعاية الأسرة. صحي ومفيد، وهذا اللقاء مع حنان أنور. معنا اليوم عزيزتي المستمعة دكتور سعيد متولي، خبير واستشاري التغذية العامة والصحة. دكتور سعيد، بنسألك عن استعمال الليمون في إنقاص الوزن. شوف حضرتك، إن أنا أخد ليمون على الريق الصبح أو مية بليمون على الريق الصبح، أنا ضد ده. ليه؟ لأن حموضة المعدة بتزيد بالحامض الليمونيك، الحامض اللي موجود في الليمون، وبالتالي أنا بختلق حامض زيادة في المعدة بدون سبب. فأنا أخد الليمون موجود عندي، أحطه على سلطة، أحطه على مشروب ليمون بعد الأكل أو بين الوجبات، رائع جدا. لكن هو المعتاد إن أنا بشرب مية بمركبات عطرية منها الليمون، يعني ممكن جدا لو هشرب جنزبيل أو قرفة عليها نقاط ليمون بعد ما تبقى فترة، يعني بعد الحرارة بتاعت الكوباية ما تنزل أحط نقاط ليمون عليها، جميل جدا، هستخدمها لأنها هتملأ حيز من المعدة وكمان هتسد الشهية بقدر معقول، بس مش فترة طويلة لأن المية أسرع مركب المية المعدة بتخلص منه. يبقى أنا ممكن أستخدم الليمون فريش عشان فيتامين سي، أستخدم نقاط الليمون فريش لفيتامين سي، وأنا مش عايز حد يمص الليمونة لكن يحطها على مية يبقى المية بتزيد حموضتها، ويبقى ده جميل جدا. لكن أنا عادة لو هستخدم ليمون يبقى بين الوجبات أو على السلطة أو على الناس اللي بتحبها على الشوربة أو على الأكلات، وأنا بأحفز جدا استخدام الليمون على الأسماك وكل الأسماك بأصنافها وأنواعها، على اللحوم أحيانا. ليه؟ لأنها بتقلب الوسط اللي تقدر تنمو عليه الميكروبات والبكتيريا إلى وسط غير صالح لنمو الميكروبات، يبقى دي الحالة اللي لازم يبقى فيها ليمون سواء سخنة أو غير سخنة، اللي هي الأسماك واللحوم. الناس بقى بتحب الليمون على الشوربة وهي فترة، على المية وهي فترة، الناس بتحط الليمون على الزبادي، جميل جدا. المفترض بس ان الشيء ما يكونش حامضي قوي عشان ما يأثرش على حموضة المعدة. بنزل وزن، هو بيساعد على ملء الشهية، مضاد أكسدة عالي، قد يساعد على سرعة هضم بعض المركبات وامتصاصها. ده بس الموضوع. لو سألت حضرتك عن الأشياء السيئة والخاطئة التي تتبعها السيدات لإنقاص الوزن، ده بيتم بمشروبات عطرية أو تناول بعض الأعشاب اللي بيقولوا عليها أعشاب لها أثر على موضوع الإسهال أو التخلص من سوائل الجسم عن طريق تعطير خلايا القولون عن العمل، وبالتالي بيطلع كم كبير من السوائل دي. إن كان ده ممكن يكون عن طريق أقراص أو أدوية أو أعشاب أو حاجات كتيرة جدا بتاخدها من، أعتقد ده مش متعلم أو مش متخصص، يهمه أن وزنك ينزل وتبقى أنت فرحانة أن وزنك بينزل، وهو مبسوط أن النتائج دي بتدر عليه ربح لبيعه المنتجات دي، أكياس أعشاب أو حبوب تخسيس معينة أو المهم أن ده بيؤدي في الآخر إلى تركيز الدم، سوائل الدم بتفقد، إلى خفض وظائف في الكليتين والكبد، إلى شحوب البشرة، إلى ظهور أنيميا، إلى ضعف تركيز، ميل شديد للنوم، هزال كتير والشعر بيبدأ ينزل، يعني حاجات كتير جدا، وتقولي ان انا بتحمل بس علشان الوزن بينزل وفرحانة بس بالوزن، وانك تلبسي شيء ما كنتش بتلبسيه قبل كده. طبعا ده غلط جدا، بمجرد ما بتسيب الكلام ده وزنك بيطلع تاني الاضعاف. الحاجة اللي بعد كده انك ممكن تضاري جدا في تكوين بعض الاملاح والحصوات او فشل كبدي او فشل في وظائف القولون. ننتبه يا جماعة الرجيم الصحي ان انا ادي الجسم كل متطلباته الغذائية بكمية تتناسب معاه، ودي بتختلف من شخص لشخص. وفي الاخر الرجيم الكويس بيبقى انت بتعملي دايت وصحتك بتبقى احسن، وزنك بينزل وصحتك بتزيد، يقظتك افضل، تفكيرك احلى، ثبات شعرك جميل. ننتبه لده وناخد بالنا من صحتنا، لان انا بنزل وزني مش عشان يبقى حجمي كويس، لكن عشان صحتي تبقى اجمل واستمتع بالحياه اكتر. وصلنا لختام حلقه اليوم، غدا يتجدد اللقاء. كان معكم اليوم من اسره الاخراج هاني الهواري، ومن الهندسه الاذاعيه أحمد السداوي، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.